عشق الملايين يا الغالية يا فخر الاثنين فخر اللواير فخرنا الحين رمز السعد لحن التلاحين والله فديتك يا الامارات لمس التراج للكل غايات شمسك دفا سيفك روايات نخلك يصوغ احلى الحكايات ارضك غلا يا احلى الجميلات واسماك تنطق بالمسرات بحرك كرم مويك صعوبات صعب ينالك حاقد الذات والله فديتك يا الامارات لمس الثراج للكل غايات شمسك دفا سيفك روايات نخلك يصوغ احلى الحكايات ارضك غلا يا احلى الجميلات واسماك تنطق بالمسرات بحرك كرم مويك صعوبات صعب ينالك حاقد الذات ودي اقول والقلب ملتاح ودي اعبر ومرحبا الساعة رحب مراحب يلي مارات يا لابس الملبت غايات داري فداج القلب والعين ارض الوفا والجود والزين اهواج يا عشق الملايين يا الغالية يا فخر الاثنين فخر اللوايل وفخرنا الحين رمز السعد لحن التلاحين وجبالك الشمة تنادي وصخورها تقهر لعادي وسهولك الخضر اروع بصار ورودها اجمل عبارات والماي بين الزرع فياض خلاك بعد الجد بروضات روعة بديع الخلق روعات حسن وجمال وابتسامات وجبالك الشمة تنادي وصخورها تقهر لعادي وسهولك الخضر اروع بصار ورودها اجمل عبارات والماي بين الزرع فياض خلاك بعد الجد بروضات روعة بديع الخلق روعات حسن وجمال وابتسامات